في دائرة قول الله جل وعلا وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. كل من يتصور منه العلم ما أوتي من العلم إلا قليلا، بمجموعهم ما أوتوا من العلم إلا قليلا بالنسبة لعلم الله جل وعلا. وإن كان من أهل العلم من يوصف بأنه بحر من بحور العلم، لكن ومع ذلك ما أوتي من العلم إلا قليلا مع مجموعة المخلوقات، ما أوتي من العلم إلا قليلا. وفي قصة موسى والخضر من الفوائد أن الله يفعل في ملكه ما يريد. كم باقي؟ ها؟ لأن بقي الآن سرد الفوائد. نعم. شو؟ قول نفس هذه المسألة. إيه. قول النبي صلى الله عليه وسلم لو أنا أول أخلقكم ثم سألوني لم يكن. مثله. بس هنا أولى. شو؟ هنا أولى. تحتاج لتأويل. تحتاج لتأويل لأنه عند الله لا ينقص أصلاً. أما من الكبائر مجمع عليه الصغير محل خلاف، والأصح أنه يقع منهم خلاف الأولياء دون المعاصي، وهي بالنسبة لهم قد يقال أنها معصية لمنزلتهم، قد تسمى معصية لمنزلته. ولذلك عوتب النبي عليه الصلاة والسلام في قصة الأسراء، أسراء بدر، شرح إيه؟ شو؟ فأبوا يضيفوهما، يعني من باب المعاقبة. سيأتي شو؟ في قوله فكلموهم الجمع يطلق على الإنسان ولا لا؟ يقل الجمع اثنين، لكن مع ذلك هو محتاج، محتاج الركوب، يبي يتكلم. وش اللي يمنع أنه معهم وتكلم معهم؟ ما في ما يمنع، لأن كلهم محتاجين للركوب. إذا خشي الإنسان أن يهلك ولو كان أقل من القليل بحاجي مع الناس، لأنه ها؟ احتمال احتمال احتمال لا، بس احتمال أنه مو معهم، والأصل أنه معهم. لكن لو معك بزر ويخايف على نفسه، أنت تأشر لتاكسي مثلا وتعبته وما أدري، ما يمكن يا بزر قال بزر كلم لتاكسي ثاني عشان ما يقعد بلا، صح ولا لا؟ لأنه محتاج ومسألة ضرورة بحسي، وإلا في الأصل أنه ما يتكلم بحضرة الكبار. قوله فانطلق بقية ليلتهما، قال ابن جرير عن إضافتي ويومهما بالنصب. انطلقا يومهما، صح وبقية ليلتهما، وما يصح الجر في الاثنين، لا وبقية يومهما ما تجي، بقية الليلة واليوم كامل، مشوا النهار كله والليل ما مشوا إلا باقي الليل، كان البداية من نصف الليل مثلا. بقية ليلتهما، أنت لو تبي تسافر الآن أو بعد ساعة أو ساعتين لمكة أو بعد بعيد يستغرق 36 ساعة أو 18 ساعة، بقية الليلة 6 ساعات ومن النهار 12 كامل. على تكرار العالمية تكرار العالمية إيه ما العطف على نية تكرار العالمية.